إلى ذلك حتى يقبل كلامه. الذي أعتقده وأجزم به أن مريد الحق مطلقا من عامة الناس جميعا لا يهمه القسم، وإنما يهمه الحق بغض النظر عمن تكلم بالحق، كما قال الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. وأما غير مريد الحق فوالله لو أقسمت بدل القسم مئات الأقسام لن يقبل، بل والله الذي لا إله إلا هو لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم وذكر له شيئا لم يقبل منه، لأنه غير مريد للحق. والذي أعتقده وأجزم به أنكم مريدون للحق، وإلا لما وجهت الخطاب لكم ولما أضعت وقتي معكم. أنا أعتقد أنكم مريدون للحق، ولذلك أقول لكم كلاما من القلب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل إلى القلب مبنيا على قواعد وأصول وعلى أدلة وبيان، فإن وفقت فمن الله، وإلا فمن نفسي ومن الشيطان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل يعني خالصا له سبحانه وتعالى. نعم، قد أوقظ الكثيرين، وأعني بهذه الكلمة ما أعني الكثيرين، نعم قد أوقظ الكثيرين من حلم جميل، ولكن إلى واقع صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فابتداء أقول عذرا، نرجع إليك أخي، سامحني، أخذت من وقتك، وجهتها لإخوان المشاهدين. على كل حال أعد سؤالك الآن قبل أن أعيد سؤالي، بالي لم يكن معك. قبل أن أعيد سؤالي نعم، وأعيد سؤالي سأعرض عليكم مقطع. تفضل تفضل المشاهد جميعا. حتى أنه قبل سنوات أحد العلماء يقول كنا في الطائرة قبل سنوات استمرت مثلا قضية بعيدة قبل 700 سنة، لا قبل سنة أحد العلماء يقول كنا في طائرة متوجهة نحو المدينة في موسم الحج، هنا في أثناء الرحلة الطائرة اضطربت الجو، تصورنا في البداية أن الطائرة موجودة مطبات هوائية وهذا شيء يعني. من بعدين شفنا المضيفين وقالوا ان الطائرة اصيبت بفلم فني ومن الممكن تتعرض لقوه، فارتفع اصوات الناس بالضجة رالة بكاء، واذا بنا نشعر ان الطائرة بدأت تسل صورة غير طبيعية وهي في اصدار شديد. يقول ان الكام للمؤمنين اللي كانوا في الطائرة تسل منهم قاموا من مكانهم بكل خوف بكل قلق، التفت لي شافوني عالي قاعد طاير، قالوا لي ها شو نسوي، ادركنا علمنا شو نسوي، قالوا لهم انكم جارة واحدة من الاعماق او صاحب الزمان ادركنا، هاي الطريقة يقولون الله يخلصكم صيح من الاعماق. فيقول صارت ضجة في الطائرة لا تسون يا راقب الزمان ادركنا. بالله عليك تصور انا هذا الموقف من الممكن أنه إذا واحد ضعيف الإيمان ضعيف المذهب الحق يوضع هذا الكلام مثلا بنوع من الاستهزاء، يعني شو خالد الصوت خلل المصاير هو الكابتن من يعلن أن رائرة الأمر غير تمام، إحنا نشعر أن الطائرة تنزل بصورة غير طبيعية، شنو يا صاحب الزمان؟ إذا كان ما عنده المسكين، إذا واحد يشكك في هالمعنى يقول بدأنا نصرخ سميعا يا صاحب الزمان أدركنا، خاصة تلك الحالة حالة القلق والإغراق الموجودة على الناس. يقول وجه بنا نرى أن الطائرة تنزل بحيث نظرنا الأرض في الثنائي يقال قريبة من الأرض، والآن سوف تتعال الآن سوف تتنزل ونتنزل معها بقرب من الأرض، وإذا نرى قد استقرت لأت بالارتفاع.

ويعني أدركوا أنهم سيهلكون، فقال إلجأوا لصاحب الزمن. يعني الشرك في السراء والضراء والعياذ بالله. مشركوا قريش أيام الجاهلية يشركون في السراء، لكن في الضراء يوحدون الله تبارك وتعالى ويخلصون لله تبارك وتعالى. هؤلاء يشركون في السراء ويشركون أيضا في الضراء، فهم أشد كفرا والعياذ بالله. ثاني يعني ملاحظة طفيفة، يقول يعني جاب لها قطع غيار وركبها. يعني لو كان في القضية يعني كما قال يعني قضية ليست مادية، حق يحط قطع غيار، يشيل الطيارة وينزلها بدون تغيير قطع غيار. كان قطع غيار هذا من جابها، باقها، سرقها ولا اشتراها، أم دار اشتراها ورجع، وفي وين الفاتورة؟ كلام يعني أنت شو تقول؟ أذرني قبل غير قبل غيري يعلق. قبل أن تبدأ عندي لكم مقطع وأريد منكم تعليق. أيضا نعم واحد مستهل اليوم في المقاطع مشاهد صاحب الزمان يا شيخ. ما الفرق بين الإمام الحسين يكون وبدأ؟ وهذا كلام معصوم، رواياتكم تأخذوها من أهل البيت اللي ينقلها معصوم حبيبي. إمام معصوم يعني الكون كله أمام المعصوم منفتح، لا تخفى عليه خافية، الله أعطاه هذه القدرة. المعصوم ما تخفى عليه خافية في الوجود، لأنه ليس هو مثلنا وليس مثلنا. إحنا الآن إذا واحد يحكي معك اثنين ثلاثة يحكون معك الدوخ ما تركز. الإمام يسمع كل لغات العالم في نفس اللحظة، ويسمع تسبيح الملائكة في العرش وتسبيح النمل في الأرض في لحظة واحدة. الإمام غير شيء يا حبيبي، شيء آخر مختلف. لازم نهيئ نفوسنا حتى نعرف، ما نعرف، لا نعرف الجو العام للإمام، وإلا الإمام من يعرف الإمام. فالإمام عجيب حبيبي. لذلك أنت لا تصل إلى الله إلا من خلال إمامك. يغير قطع غيار طيارة، وأيضا له قدرات، فالله عز وجل هو من أعطاه إياه. من هو المهدي يا شيخ عثمان؟ المهدي هو مهدي يعني. نعم، هناك مهدي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو محمد بن عبد الله من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. واختلف أهل العلم هل هو من ولد الحسن أو من ولد الحسين، والأكثر على أنه من ولد الحسن. وهو رجل يصلحه الله في ليلة، ويخرج عندما يعني يكون فساد في الأرض كثير، ويقيم الله تبارك على يديه العدل وينتشر الخير ويقود الأمة. ثم ينزل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه ويصلي خلفه صلاة. والمهدي في عقيدتنا أنه أقنى الأنف أجلى الجبهة، وفكر صالح على كل حال. أما المهدي الذي سنتكلم عنه الآن، مهدي آخر الذي هو تعتقد به الشيعة الاثنى عشرية، وهو محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. يعني هذا هو المهدي عندهم، ويسمونه المنتظر لأنهم ينتظرونه، بينما أهل السنة لا يسمونه المنتظر لأنهم لا ينتظرونه. وأنا حقيقة عندي مقارنة بين المهديين، مهدي أهل السنة ومهدي الشيعة. إن شاء الله إن سمح الوقت أذكر هذه المقارنة بين المهديين. فكرة المهدي أول ما خرجت كفكرة هي وقعت إشكالية عند الشيعة، لأن الشيعة كانوا يدعون أنهم أتباع لعلي. فلما مات علي رضي الله عنه ادعى بعضهم أنه لم يمت وأنه سيعود إلى الحياة، وقالوا هو إله أصلا وخرج طائفة يقال لها السبئية والآن تسمى بالعلي إلهية. نعم. الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك ذهب كثيرون إلى أن الحسن هو الإمام ثم إلى الحسين. طبعا وعلي والحسن والحسين بريئون من هؤلاء. نعم. لكن هم يدعون ذلك أنهم أتباع لهم أو أنهم أحباب أو محبون لهم كما ذكرنا قبل حلقتين. ثم بعد ذلك دعوا أنهم مع علي بن الحسين ثم بعد ذلك مع محمد الباقر ثم مع جعفر الصادق، وهكذا كلما خرج إمام ادعوا أنهم أتباع له وهو بريء منهم لا يعني يلتزم بما يقولون، إلى أن ادعوا هذا على الحسن العسكري وأنهم مع الحسن وأنهم يتبعون الحسن العسكري. فوجئوا أن الحسن العسكري مات وليس له ولد، وإلا لو ولد له ولد الحسن العسكري لقالوا بالولد ثم بولد الولد، وهكذا كما هو الحال بالنسبة للإسماعيلية. الإسماعيلية قالوا إسماعيل بن جعفر ثم ولده ولده ولده، إلى اليوم هم يدعون أنهم يتبعون أولاد جعفر، يدعون أن إمامهم الآن طيب هو من ولدي إسماعيل بن جعفر ويتبعونه وأن الذرية متصلة. بينما هؤلاء عن الاثني عشرية فوجئوا بأن الحسن مات وليس له ذرية، فادعوا له ولدا كذبا وزورا كما سيأتي تفصيله، ادعوا أنه له ولد. طيب أين هذا الولد؟ طيب طبعا لا يمكن أن يخرج الولد لأنه يعني خرافة أصلا، فلذلك قالوا هو اختفى. طيب أين أولاد الولد؟ ليس له أولاد، ولذلك توقفوا عند الثاني عشر لأن الثاني عشر أصلا وهم، فلا يمكن أن تخرج من الوهم حقيقة. صحيح. فلذلك وقفوا عند الثاني عشر وهو من سموه بمحمد وادعوه أنه ولد، أنه ولد للحسن العسكري. نعم. هكذا تطورت الفكرة عندهم أنهم بدأوا أولا أن الحسن ولد له ولد. نعم. ليستمر نزف الأموال من عامة الشيعة، فادعوا أن له ولد. ثم بعد ذلك طبعا هذه الأموال هي أموال النذور، طيب نذور وكفارات تذهب إلى الإمام ويأخذها الناس، طبعا ادعاها السفراء الأربع الأوائل كما سنتكلم عنهم إن شاء الله. نعم. كل هذا سنتكلم عنه في وقت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب فالقصد أنهم ادعوا ولدا للحسن. نعم. ثم ادعوا أن هذا الولد غائب. نعم. ثم ادعوا أن هذا الولد إمام. ثم ادعوا أن هذا الولد سيخرج في آخر الزمان وأنه معصوم وتجب طاعته. هذا التطور بهذه الفكرة كله من بنات أفكارهم. أما إذا جئت إلى واقع الأمر فلا تجد شيئا من ذلك، وهم يغلون في هذا المهدي كما سمعت الآن أو كما سمعت أنا الآن، لأن صراحة يعني هذه ثاني مرة أسمعها هذه ولم ألقي لها بالا، الآن انتبهت لها يعني في كلامه هذا عبد الحميد المهاجر لما يقول إنه يعني لا تخفى عليه خافية وأنه يعني اسمع تسبيح الملائكة وتسبيح النمل والغلو الكبير بهذا المهدي، والثاني الذي يقول جاء وأصلح طائرتهم وأنهم يعني استغاثوا به دون الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. فترى عجبا أيضا اليوم. الله المستعان. فأنا أذكر هنا كلاما لبعض علمائهم قريبا قريب من ذلك الكلام. نعم. يعني هذا جواد الشهرودي يقول لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا عن الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه. نعم. إلا أن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجئ إليه الذي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب، فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر هي من مظاهره الخاصة، فعند الشدة وانقطاع الأسباب وانقطاع الأسباب من المخلوقين وعدم إمكان الصبر على البلايا دنيوية أو أخروية أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن يستغيثون به ويلتجئون إليه. وهذا في كتابه الإمام المهدي وظهوره صفحة 25 و300. وهذا كلام أيضا للخميني. نعم. يقول الخميني فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم يعني العدل، لكنه لم ينجح. يقول جميع الأنبياء لم ينجحوا في إقامة العدل. قال وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. هذا في كتاب مختارات من أحاديث وخطابات الخميني الجزء الثاني صفحة 240. لمثل هذا يعني أفتى علماء المسلمين بكفر الخميني من هذا الكلام وأمثاله، هو الذي يعني جعله يفتون بكفر هذا الرجل. فالقصد إذن أن المهدي المنتظر يعني قصة عجيبة، وإن شاء الله تعالى في ثنايا لقائي معك إن شاء الله تعالى يعني نتحدث عن شخصية هذا المهدي ونظرتهم إليه. هذا الشخصية، هذه الشخصية العجيبة يعني تفعل هذه الأفاعيل، وأيضا الخميني في كلامه هذا يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو الذي يقيم العدل. نعم نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم العدل وهذا الشخص يقيم العدل. الله المستعان. متى ولد؟ لا يعرف متى ولد المهدي المنتظر. الآن أنا أستغرب حقيقة عندما يعني أجد في بعض الصحف أو حتى في بعض الفضائيات وغيرها احتفال بمولد الإمام المهدي، يوم المولد. نعم. احتفال بمولد المهدي. أنا أقول لعامة الشيعة يعني كيف يحتفلون بمولده وأنتم لا تعرفون متى ولد أصلا؟ نعم. لا يعرف متى ولد المهدي. اختلف الشيعة في مولد المهدي على أقوال كثيرة. قيل ولد سنة 52 و200. نعم. 55 و200. نعم. 56 و200. نعم. 57 و200. 58 و200. 60 و200. نعم. في 9 من شعبان. نعم. في 18 من شعبان. نعم. في 9 من رمضان. يعني عفوا في 8 من شعبان، في 15 من رمضان، في 15 من شعبان. نعم. يتصور رجل لا يعرف متى ولد الآن، هم يحتفلون مولده، اختلفوا في مولده على 9 أقوال، لا يعرف متى ولد هذا الإنسان. وهذا مسطر في كتبهم، في الغيبة بالطوسي، في الغيبة للنعماني، في الغيبة تحاف الورى طيب، وغيرها من الكتب، بحار الأنوار، لا يعرف متى ولد هذا الرجل. والنجم الثاقب في معرفة تاريخ ما قبل الظهور، تاريخ ما بعد الظهور، يعني المهم أنه لا يعرف متى ولد أبدا. لا يعرف، بل أزيدك على هذا. نعم. يعني مسألة مهمة جدا. نعم. أنت الآن يعني عندما يفتخر الشيعة بالحسن والحسين رضي الله عنهما، ونحن نفتخر. نعم. طيب يقول إيش الحسن والحسين كثير ما كان ينتسبان إلى فاطمة، لأن النسبة إلى فاطمة رضي الله عنها نسبة إلى الرسول. صحيح. صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقال له سبط النبي ولا يقال له ابن علي. نعم. وإنما سبط النبي فخر أعظم. نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك الحسين رضي الله عنه لما أراد الفجار قتله رضي الله عنه قال ماذا؟ قال كيف تقاتلونني وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، ولم يقل ابن وصي ولا ابن علي، ابن بنت نبي. فافتخر بنسبته إلى فاطمة رضي الله عنها. وكثيرا ما ينتسب الناس إلى أخوالهم، وليس هذا بعيب. صحيح. وليس هذا بعيب، بل إن الإنسان إذا أراد أن يتزوج ينتقي أخوالا لأولاده. نعم. هل تعلم أن المهدي لا تعرف أمه؟ نحن لا نتكلم قضية يعني حرة أو أمة، لا تعرف أمه، أمه لا تعرف. الآن اسأل أي شيء من هي أم المهدي لا يمكن يجيبك. نعم يجيبك بما يسطره علماءه المعاصرون الآن. نعم. أنها نرجس أو سوسن، وهذا ما نعرفه. نعم. لكن لما ترجع إلى كتب الشيعة المعتمدة، نعم، كتاب الغيبة للطوسي، كتاب إكمال الدين للصدوق، كتاب البحار، نعم، للمجلسي، كتاب الغيبة للنعماني، نعم، كتاب النجم الثاقب للطبرسي، كتاب إلزام الناصب للبياضي، وغيرها من الكتب، لما ترجع إلى هذه الكتب تقول تعالى أريد أن أسأل سؤال، من هي أم المهدي؟ تسمع عجبا، يقول أم المهدي سوسن، أمه حكيمة، أمه نرجس، أمه صيقل، أمه خمط، أمه ريحانة، أمه مليكة، أمه مريم، ومرة يقول أمة سوداء، ومرة يقولون حرة. طيب إن شخصية بهذه الطريقة لا تعرف أمه، لا يعرف متى ولد، طيب كيف بعد ذلك تلزمون الناس بالإيمان به؟ لكن قضية الأم، عفوا تسمح لي، قضية الأم يعني الحمد لله أنه الطبرتي يعني وجد لها حلا، فصل بها، فصل بها. نعم. لأن بعض الكتب أو الروايات، عفوا تجد الروايات أن أم المهد هي ريحانة. نعم. تقرأ رواية أخرى مليكة، تقرأ رواية ثالثة صيقل، تقرأ رواية خمس، تقرأ رواية مريم، تقرأ رواية سوسن نرجس. طيب لحظة شوي، من هي أمه؟ اسمع ماذا يقول نور الطبرسي في النجم الثاقب صفحة 13. نعم. يقول أمه مليكة، خلاص كان موضوع، كان موضوع أمه مليكة، كان موضوع. اسمع، قال أمه مليكة التي يقال لها بعض الأحيان سوسن، لأن هي مليكة هي سوسن واحدة التي يقال في بعض الأحيان سوسن، وفي بعضها ريحانة، وكان صيقل ونرجس أيضا من أسمائها. وجد الحديث، انتهى الأمر. طبعا نسى حكيمة، ونسى بعد إيش نسى؟ نسى خمط، ونسى صيقل، أو قال صيقل. هذا حل؟ هذا كيف تمشي هذه الرواية على يعني أنا ماني عارف يعني الآن، يعني كيف يضحك على دقون الناس؟ يقول أمه مليكة التي يقال لها سوسن، وفي بعض الأحيان ريحانة، ونرجس وصيقل من أسمائها، حتى ينتهي من مشكلة الروايات، كل رواية تذكر اسما آخر، معناها هذه الشخصية غير صحيحة، غير حقيقية، لا يعرف متى ولد، لا تعرف أمه. أفيدك، أزيدك إن قبلت. تفضل. لما نسأل كيف حملت به أمه، قالوا حملت في بطنها طبيعي، وفي رواية حملته في جنبها، في الجنب حتى لا يرى بطنها، لأن ما علم أنها حامل إلا في يوم ولادتها. طيب كيف ولدته؟ ولدته من فرجها كسائر النساء، لا ولدته من فخذها، رواية من فخذ، رواية من الفرج. شيخ هذا الكلام يقبل العقل، ولكن هذا هو الواقع، يعني يقبله عقلك لا يقبله هذا موضوع آخر، لكن هذا هو الواقع. هذا هو الواقع، عبرني على تعبيري. لا ولكن كيف تحمله في جنبها وتلده من فخذها؟ يعني هذا يدلك على أن هذه روايات وضعت، مثل الكذب اللي أسمعتنا إياه الآن لما قصة الطائرة وقصرها. يعني هذه روايات تضعها أناس يريدون إفساد عقول الناس وإفساد دينهم، فوضعوا مثال. لكن المصيبة ماذا؟ المصيبة أنهم يجدون من يصدق هذه الأشياء، خلافات كثيرة، كم يملك، كم يمكث، كم يغيب، مدة غيبته، كل هذه تدل على إيش؟ على أن هذه قصة خيالية، شخصية غير موجودة أصلا. وسيأتيك إن شاء الله في طيات الكلام. نعم. يعني شيء غريب جدا. هل تعرف أسماءه؟ أنا أوجه السؤال، هل تعرف أسماءه؟ أعرفه، أعرف أسماءهم، أخبرتين محمد العسكري، محمد بن الحسن. نعم. العسكري. اسمع، أسماء المهدي، وأنا أريد أن يسمعني حقيقة يعني عامة الشيعة الذين لا يقرؤون كتبهم، اسمع ما أسماء المهدي. خسر ومجوس، ما معنى هذا؟ يعني الرضي عند المجوس، المرضي عند المجوس. خسر ومجوس، أقيدمو، إيستادة، درويد، خجفتة، خدا شتاف، زندفريس، شماطيل. شيخ ترى ما لا أعرف، أن ما أعرف فارق يعني فكرة. أنا مثلك، عرفت شلون؟ لكن تصور هل هذه أسماء واحد قرشي؟ ولا هو من الجزيرة العربية أصلاً؟ هل يمكن تكون هذه أسماء هاشمي؟ قطعاً لا. ولو أني بليت، ويقول الشاع، ولو أني بليت بهاشمي خؤلته بنو عبد المدان، لهان الأمر ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. يعني لو كان هاشميا، انظر إلى أسماء بني هاشم، محمد، عبد الله، الحسن، الحسين، علي، جعفر، موسى، هذه أسماء بني هاشم، لكن تقول لي خسر مجوس، أقيذمو، إستادة، برويف، خجستة، خدشناس، زندفريد، شماطيل، هذه كلها ذكرها نور الطبرسي في كتابه النجم الثاقب، أن هذه أسماء المهدي المنتظر. وعنده أسماء أخرى، أسماء العربية التي يسمونه بها، محمد طبعا اسمه المشهور. نعم. طبعا محمد هذا أيضا عندهم لا يجوز تسميه محمد، من سماه باسمه فهو كافر، كافر. خرج والله التكفير عندهم مثل شربة الماء. أجل خرج هذا هذا شرب ماء الحين كل التكفير عندهم سهول سلس ينزل كما ينزل الماء، من سماه باسمه فهو كافر. وإذا كنت رأيت أو لاحظت أو شيء ما أدري، خلينا نكتب من اسمه، نكتب منه متصلا ميم حاء ميم صحيح دال. صحيح صحيح، لا يكتب منه متصلا لأنه عندهم من سماه باسمه فهو كافر. نعم. طيب من أسمائه محمد، أبو صالح، الصاحب، الشريد، الخائف، الحجة، القائم، فيروز، صاحب الزمان، هذه كلها من أسماء المهدي عندهم. نعم. طيب عندك شيء ولا أكمل؟ قبل أن تكمل سم. عندي فيديو. تفضل. وقبل والله فيديوهاتك اليوم لا لا اليوم فيديوهاتك جيدة فيديوهاتك إيه؟ الله المستعان جيدة يعني من جهة دون جهة طبعا. نعم. وإلا كذا قاعد تنقل لنا الكفر الصريح العياذ بالله. مشاهد ثاني مشاهد الذين يتصيدون بالماء العذب يقولون أنتم الشيعة تقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه غائب وسبب غيابه هو خوفه من الأعداء. يا جماعة هذا الحكي من يعني من سولفة يضحكون علينا الناس، ترى الناس تضحك علينا. الإمام المهدي ما عنده خوف، ليش يخاف؟ شده ويخاف، يخاف يخاف من القتل، شحية راح تستمر فيها اليوم وباشر وقبل. ها القوة المادية أكثر من القوة الإلهية، يعني التيار الإلهي ما في يوم من الأيام استطاع أن يسيطر سيطرة تامة على الوضع. جيبها من آدم الرسول الله لبسه، منو من الذين يدعون إلى كلمة الله ويدعون إلى هدف الله ظلوا مستمرين بجد استمرارية التيار المادي؟ ما لازم يحدث فيها انحراف، ولازم يصير تدخل من قبل التيار المادي لتحطيم هذه الفكرة الإلهية. يعني شلون أسولف لك؟ موسى سيطر صح، قال لي أخذ بني إسرائيل وكذا سيطر، بس انحرفوا بني إسرائيل بعد ذلك. ربع عيسى نعم صح، ربع رسول الله صحيح ويا النبي وشاركه وغزوات وحروب وكذا وكذا وكذا. أيوة النتيجة هاي نتيجتها أصبحت الأمة شيعا وأحزابا. الإمام يخاف من بني العباس، خلصة بني العباس يجوا البويهين ويطلع زمن الدولة البويهية ويقود الأمة، يطلع زمن الدولة الصفوية زين، يطلع بحدث ويطلع بإيران ويحاربون أهل إيران، 95% من الشعب الإيراني الشيعة، ومن يطلع لهم يقول لهم أنا أبو صالح يرحبون أهلا وسهلا ومرحبا، يجي هنا بالعراق وينحطط بعيوننا، بس ما يرحم موج الإمام ما لا يخاف القتل. وين طلع زين؟ من يقدر يحافظ عليه أمام القوى العظمى؟ أمام القوى العظمى خلي أفرض يطلع بإيران ويريد يأسس دولة، منو اللي يخليه؟ منو؟ روسيا، بريطانيا، أمريكا، منو؟ وأنت أخذنا بالعقل، مو يخاف القتل، لا يقدر هو بذكائه وباتصاله مع السماء يقدر يدرك هذا الخطر. بس هي الغيبة إليك، الغيبة إن كل ما طول مدة الغيبة كل ما راح يقصر تقصر مدة الكمال ما بعد الظهور، كل ما الغيبة طالت إن أحسن. ربع عيسى وربع النبي استنقاص واضح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق فضيلة الشيخ، وعندي لكم مقطع بعده، لكن أولا تعلقون على هذا المقطع. لا خلنا نشوف الثاني. ترون الثاني؟ نشوف. تعليق واحد. طيب جميل. هذا المقطع. والآن يوجد من الأخبار ما يكفي من أن أمريكا قد أسست منذ عدة سنوات ربما 10 سنين ما يسمى بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء آخر، كما أنها افتعلت، لاحظوا، كما أنها افتعلت أرض الخليج لأجل أن تملأ الخليج بالبوارج الأرضية تعصبا لظهور المهدي عليه السلام، كما أنه من الأكيد أن له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن أخباره التي تستطيع أمريكا جمعها، حتى قالوا أنه يفتقر فقط إلى الصورة الشخصية له طبعا وهي مفقودة. ما شاء الله أبو صالح عنده ملف البنتاغون. عندك صورتي يا شيخ؟ أنا عندي صورة بس ما أبو صالح. تفضل يا شيخ. أولا بالنسبة للأول اللي هو القزويني، نعم، يعني يقول أنه يعني القوة المادية التيار الإلهي ما استطاع أن يسيطر أبدا سيطرة تامة كما استمر التيار المادي، أعوذ بالله، يعني كان يقول أن الله لا يقدر على هؤلاء، هذا كلام خطير جدا وكفر بالله تبارك وتعالى. طيب، ثم كما تفضلتم يعني ربع موسى ربع عيسى ربع محمد، يعني كلام تافه حقيقة، يعني ما يأخذ إلا الإنسان تافه. طيب، ثم دعواه يقول يعني ليش يخاف تخلون الناس تضحك علينا، هذا كلام كبار علمائهم، لكن المشكلة مع أن الذين يحدثهم لا يقرؤون. صحيح، لا يقرؤون، لو كانوا يقرؤون كان يقول له اسكت، هذا كلام علمائنا الكبار، من أنت؟ هذا الطوسي يظن ماذا يقول؟ يقول لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما جاز له الاستتار، وهذا في كتابه الغيبة 303. وهذا ليس الطوسي، هذا جل علماء الشيعة يقولون هذا الأمر، يقولنا العلة الوحيدة لغيابه هي الخوف، وذاك من أسمائه الخائف. صحيح، ومن أسمائه الشريد. طيب، الثاني الذي وضعته هذا الصدر، نعم، محمد صادق الصدر، نعم، أنا الذي لفت انتباهي شيء غير الذي لفت انتباهك أنت، الذي لفت انتباهك كما بينت بكلامك أنه يعني بنتاغون تتابعه، أنا لفت انتباهي أعجمي، رجل لسانه أعجمي، كيف إذا يقول هذا عراقي وهذا ولده عراقي وكذا، حقيقة لسانه أعجمي، هؤلاء عاجم جاءوا ودخلوا على الناس والآن صاروا يقودونهم بالعراق وغير ذلك، وهم أعاجم ليسوا عربا. على كل حال لا يهمنا عرب وعجم، نحن لا نتكلم بالقوميات، لكن الشاهد من هذا أن قوله أن الآن أمريكا وبريطانيا كلها منتبهة للقائم، وهذا طبعا يبين لهم أن لأجل هذا هو لا يخرج الآن. طيب ليش نادونه؟ انطر لين تطيح أمريكا تطيح روسيا وتنتهي هذه الدول، نادوا بصالح ما راح يطلع لكم ما يطلع الآن، تنادون ما راح يستجيب لكم، لأن في موانع من الخروج، وهي وجود ملف له في البنتاغون وكذا، يعني كلام تافه حقيقة، يعني أنا ما أدري يعني ماذا أقول، لكن نعود إلى طرحنا العلمية. الله يكرمك. أنا أقول يعني المهدي الآن يعني بحسبة رياضية، على خلاف طبعا مشكلة الحسبة الرياضية ما تنسجم مع مولده، لأنه لا يعرف متى ولد، سواء قلنا 252 إلى 260 عندنا 52 55 56 57 58 60 نأخذ متوسط كل هذا كيف ما يهم يعني، لكن معدل عمر المهدي الآن إذا ولد في 252 كذا، يعني معدل عمره الآن 1180. الله، 1180 كم عمرك أنت؟ 25. 25 زين، باقي لك 1160 إذا طلعت أنت المهدي، تمام، عيش معه. طيب، يعني عمره 1180 سنة الآن، لما لم يخرج الآن؟ هذا سؤال حقيقة، سؤال يحتاج إلى جواب، وأنا أتصور كل شيعي عاقل نعم. إذا جلس مع نفسه يوما وأغلق باب داره وصار يحدث نفسه، رجلا كان أو امرأة، نعم، حدث نفسه 1180 سنة لما لم يخرج إلى الآن، نحن ما به ليلة نهار، ونحن في ضنك وضعف وتسلط الأعداء علينا وغير ذلك من الأمور، لما لا يخرج، لما لا يستجيب، لما لا يهتم؟ الآن هذول بالطيارة ما ذي كم نفر، 100 أو 200 أو أقل، زين جاهم وأنقذهم، طيب الملايين احتلال أمريكا وإذاءها للناس، ليش ما يجي ينقذهم؟ ليش معنى ينقذ اللي بالطيارة 200 نفر زين ويترك الملايين اللي ينادون ليل نهار ما ينقذهم؟ يعني انت خذها بعقلك، يعني ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ينقذ هؤلاء ويترك هؤلاء، يعني هي ليست انتقائية القضية. على كل حال هم يقولون كما قال الطوسي ان السبب في عدم ظهوره هو الخوف، والآن منتظر دق الشيء عليهم كلامهم وإنكارهم عليهم، صار هذا الذي أخرجتموه الآن، يقول لها ليس الخوف هو ليش يخاف، لكن في أشياء أخرى ما تعرفونها. هذا قالوا، يعني هم ذكروا حقيقة 4 أسباب لعدم خروجه التي يذكرها العلماء. الأول وهو المشهور وهو الأظهر وهو الأكثر يعني انتشارا بين علماء الشيعة وهو الخوف. طيب، وفيها روايات أن يمنعه الخوف. زين، هذا الأول. الثاني لم يخرج إلى الآن للتمحيص، اختبار. مشكلة اختبار شنو؟ نطلع تموت. يعني اللي اختبروا سنة 260 راحوا، جو ناس 290 اختبروا ماتوا، في ناس جو 300 ماتوا، في ناس 400 500 600، الحين احنا 1400 هجري الآن 1440 1431 احنا الآن. طيب التمحيص تمحصوا ماتوا خلصوا، كل ما تمحص ناس بيموتون يجون ناس ثانيين تمحصوا، لمتى شو الاستفادة من هذا التمحيص؟ التمحيص لما تصير التمحيص زين ان تمحص انت على اساس انت اللي تستفيد من هذا التمحيص. صحيح. اما محصوا وماتوا، محصوا وماتوا، محص هذا ما محصوا، حمصوا خلاص راحوا انتهوا. فلذلك حقيقة يعني هذه الدعوة الثانية هي التمحيص. الدعوة الثالثة انه لألا تكون في عنقه بيعة لطاغوت، وذكرها المجلس وغيره. يقول ما من إمام قام إلا وله في عنقه بيعة لطاغوت، يعني علي بيعة لطاغوت، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، الحسن بيعة لطاغوت، يعني كذلك هؤلاء، والحسين كذلك، وعلي بن الحسين، كل هؤلاء بايعوا لطواغيت زمانهم. طيب، قالوا إذن المهدي لم يخرج إلى الآن حتى لا يبايع لطاغوت زمانه. الآن أسألك سؤالا، تفضل. من منا الحين بايع ملكا أو رئيسا أو حاكما؟ ما يبايعون. الآن إذا كان جمهورية انتخابات، صحيح، وفي ناس معه وفي ناس ضده، نعم، طيب أنت صير ضده لا تبايع. طيب، خذ لك أرجح حزب وصوت ليال المهدي، انتهى الأمر، ما بايعت طاغوتا. طيب، الحكومات الثانية اللي هي الملكية، طيب، أو الأميرية أو السلطانية، نعم. طيب، يعني في الخليج عندنا مثلا، في المملكة العربية السعودية، في المغرب، في الأردن، طيب، عندك المغرب والأردن والبحرين والمملكة السعودية، هذه ملوك، وأيضا الملوك هذا بالوراثة، في عمان سلطان بالوراثة، في الكويت وقطر والإمارات، نعم. طيب، أيضا وراثة، لا تبايع، ما حد طلب منك تبايع، لا تبايع، قد توتر عن عنقك، بيع لطاغوت. الذي حل هذا الإشكال كله هو الصدوق. نعم. لما قال له يعني الخوف كذا، قال يبغى تدرون حكمة مجهولة. بس انتهى الأمر. طيب، قبل حكمة مجهولة. قبل شيخ، أنا كنت سأسألك سؤالا ولكنك يعني باغت. جزاك الله خير. لماذا غاب أصلا؟ يعني لماذا غاب؟ هم يقولون خوف، كما قلنا غاب خوفا على نفسه، الإنسان سيقتل. نعم. طيب، هكذا ذكروا الغيبة، قالوا من الخوف. وأنا الآن يعني وضعت بعض النقاط للإجابة على هذا السؤال. نعم. الله يكرمك. طيب، أنا أقول إن كان يعني الخوف من القتل هو السبب، فعليه ألا يظهر أبدا، لأن العداوة قائمة كما قال الله تبارك وتعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالخوف هذا سيستمر، إذا لن يخرج أبدا، وكلما ظهر إمام ظهر له أعداء. فإذا لن يخرج أبدا. فإذا كانت قضية قضية الخوف الآن، لماذا لم يغب الأنبياء والمرسلون؟ ما غابوا، ظهروا ودعوا قومهم، وهناك منهم من قتل، وهناك منهم من أظهره الله تبارك وتعالى، هناك من ملك كداود وسليمان، ومن حكم كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى. فالقصد أنه إذا كان الخوف هذه ليس طريقة الأنبياء، خاصة أنهم يقولون جميع الأئمة ماتوا مسمومين أو مقتولين، يعني خاف أو ما خاف سيقتل إما مسموم أو مقتولا. صحيح. طيب خلاص أخرج كما خرج غيرك. ولماذا لم يغب الأئمة على الأقل؟ علي لم يغب، الحسن لم يغب، الحسين لم يغب، ما غاب هؤلاء، ليش تغبت؟ حالك حاله. طيب ثالثا نقول نظرية الخوف بعيدة عن أخلاق أهل البيت. يعني دائما الحين أنت أي شيء تقعد معه هو ما يذكر لك عيش يقول شجاع. صحيح. ونحن كذلك نقول علي شجاع رضي الله عنه. فإذا كان شجاعا إذا هو أبعد الناس عن الخوف. أيضا نقطة أخرى سب. الخوف، هل الخوف ينافي الإمامة؟ كان إمام وقائم. والله ينافي. كيف يخاف وهو إمام؟ ما يصلح، ما يصلح إماما. نريد إنسانا شجاعا. إحنا عندنا الكويت نقول بايعها. ليه؟ عرفت شلون؟ يعني يكون بايعها هذا الإمام، رجل شجاع صنديق. نعم. أما جبان ما يصلح أن يكون إماما حقيقة. طيب نقول أيضا المهدي يعلم أنه يعيش إلى يوم ذي العيسى، هكذا تقول الروايات، معناها لن تقتل. نعم. معناها في يده أنه لن يقتل، يعيش حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا ليش تخاف إلا إذا كان يكذب هذه الروايات. ثم كذلك يعني منصب الإمامة كما قلنا يعني أعظم من أن يناله حقيقة. طيب نقول قامت دول شيعية كما ذكر الذي وضعته أنت الآن. قامت دول شيعية، قامت البويهية، القرامطة، الفاطميون، الخمينية، البهلوية، طيب الإسماعيلية، تنسوا عن الفاطميون أصلا. فهذا كلهم حكموا، لماذا لم يقوم؟ يخرج وقت دولة قوية ويدافع عنه. لو فرضنا دول فاطمية كمثال، دول فاطمية قال تخرج، هزم الدول الفاطمية يغيب، طلعت البهلوية يخرج، غلبت البهلوية يغيب، طلعت الخمينية يخرج، غابت الخمينية يغيب، انتهى الأمر خلاص. ثم طلعت الدولة قوية، ما صار هم اللي يقونه، ليس هو اللي يقويهم، هم يبونه هو اللي ينصرهم، صار لا هو حاطهم ذرة ويختبئ خلفهم. هذا لا يصلح، هذا أن يكون لا يصلح أبدا أن يكون الأمر كذلك. يعني حقيقة يعني كما قال يعني عيسى بن مريم، أو كما قال الحواريون لعيسى بن مريم، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ماذا قالوا؟ نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ماذا طلبوا؟ أربعة أمور، نريد أن نأكل، تطمئن قلوبنا، نعلم أن قد صدقتنا، نكون عليها الشاهدين. من الشاهدين. كذلك الشيعة المساكين اليوم يقول نخرج حتى تطمئن قلوبنا وأن نعلم أن قد صدقتنا وأن نكون عليها من الشاهدين. يعني لماذا لم يرحم هؤلاء جميعا فيخرج فيرونه ويشهدوا على هذا؟ نعم. كانت تتكلم. أنا تعتقد شيخ المبارك يعني بقياسك بهذه الآية أن هذا الكلام الذي سمعناه، الكلام الذي رأيناه الآن، ربما يعني يريدون به ليسكتوا أفواه الذين يفكرون طبعا والذين يتكلمون ويتساءلون. أستاذي العزيز النعماني في كتابه الغيبة نعم ذكر أنه جم غفير ترك التشيع لهذا السبب، وهذا النعماني في القرن الرابع الهجري يقول ترك جم غفير التشيع لإطالة المدة عليهم. لو يعيش النعماني في زمن هذا انتحر من زمان، ما يتحمل. الطوسي ذكر أنه دخل بعض البلاد وجد الناس كثيرا تركوا التشيع. ابن بابوي ذكر أن الناس تركوا التشيع بسبب طول المدة. هذا الطوسي في القرن السادس وابن بابوي في القرن الخامس. نعم. نحن نتكلم اليوم في القرن الرابع عشر، القرن الخامس عشر الآن دخلنا، طيب القرن الخامس عشر. نعم. أنا في ظني يعني الطوسي لو كان إنسانا يعني يخاف الله يصير سني خلاص تحول يترك هذا المذهب، لأنه في ذاك الوقت عمره المهدي 300 290 شباب 289 يعني يمكن يطلع، لكن الحين كم عمره 1180 طويل الحين. كذلك نقول يعني كيف يخاف وهو بهذه القوة؟ الآن لما ذكر لا تخفى عليه خافية ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يقول إنه إذا خرج يكون في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه، لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها، يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان. هل مثل هذا يخاف؟ اللي بهذه الصورة هل يخاف؟ لا يمكن يخاف. كذلك عندهم رواية أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. طيب إيش خايف؟ إذا تعلم متى تموت ما راح تموت إلا في اليوم الذي قدره الله تبارك وتعالى، ليش تخاف؟ المفروض ما يخاف. صحيح. كذلك يعني الآن هم ادعوا أن للقائم نواب اللي يسمونه الأبواب أو السفراء. طيب لأن المهدي عنده غيبتان، غيبة صغرى غيبة كبرى. الغيبة الصغرى مدتها 70 سنة، وخلال هذه المدة خرج 4 قالوا نحن نواب المهدي، طبعا عن الترتيب عثمان العمري ثم ابنه ثم الحسين بن روح ثم السيمري. هؤلاء قالوا نحن نواب المهدي. ماذا كان يقول هذا النواب المهدي؟ كان يقول نحن نلتقي به ويأتون للناس يقول من عنده سؤال مكتوب عجيب يعطينا احنا نودي المهدي، من عنده فلوس نذر أو كفارة للمهدي يعطينا إياه، يعطونهم الأموال ثم ينصرفون، يأتون من بكرة وبعد بكرة حسب، يأتي هذا العمري بعدين ولده محمد بعدين روح الحسين بن روح بعدين السيمري، هذه الأربعة النواب الأربعة يأتي أيها الناس يجتمعون له، نعم اسمع فلان فلان فلاني قال نعم، قال سؤالك الجواب كذا، فلان فلان فلاني سؤالك الجواب كذا، طيب وفلوسك فلان فلان فلان فلوسك وصلت. هؤلاء النواب ماذا يدعون؟ فان يدعون يلتقون بالمهدي، يلتقون بالمهدي يجلسون معه. طيب لو كان الدولة في ذاته حريص على قتل المهدي ما تحط لهم اثنين يراقبونهم، هاي اللي فيها جريدة مشقوقة من النص نظارة سوداء هالكبر يروحون يتبعونه صاحب المهدي؟ قديم انت شيخ قديم لا صحيح، لان ذاك القديم نتكلم عن قديم زين، حط له جريدة مشقوقة من النص وروح يتابع المهدي يقدر يوصل لهم ويوصل. نعم. حطوا لهم ناس يراقبون النواب يوصلون حق المهدي، لأن هذا النواب يدعون أن يلتقون به، طيب كانوا يدعون يلتقون ويقبضون عليه ويقتلونه وانتهى الأمر. صحيح. فشلون رجل خائف هذول أشكرة قدام الناس هم الشجعان، لا أشكرة قدام الناس حنا نلتقي مع المهدي وعطونا فلوس نوصلها وهاكم أسئلة واخذوا أجوبة، ما يصلح هذا أبدا. كذلك يعني نحن نقول يعني لما لم يرحم الآلاف بل الملايين الذين يستغيثون به ليلا نهار؟ هل ما في قلبه رحمة لهؤلاء جميعا؟ كذلك نقول أستاذ الفاضل، قاعدة عقلية تقول فاقد الشيء لا يعطي، رجل خائف لا يستطيع أن يواجه أعدائه ثم نأتي ونستغيث به ونلتجئ إليه ونسأله ما لا نسأل الله تبارك وتعالى، يسأل يعني إنقاذ الطائرة، هذه مسألة من يقدر عليها؟ يسأل مثلها رجل يخاف من الناس يخاف أن يظهر لهم، يعني هذا خلاف المنطق حقيقة، فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. كذلك حبيبي فاضل أنت قلت لي عمرك 25 سنة، كم مرة سمعت الناس خرجوا قال أنا نبي أنا مهدي أنا كثير كثير قبلك كثير وبعدك كثير؟ نعم. سووا لهم لا لو راح الهايد بارك الحين في لندن وقام المهدي حد يقول له شيء؟ لا أحد يقول له شيء، ما أحد راح يقول له شيء، عرفان؟ فالآن هذا من سو أحد سووا لهم شيء؟ أحد كيف نبي ما شاء الله خير هاي العافية أتركه ما أحد سووا شيء. يمكن دول محافظة عارفة مثل في الخليج مثلا المملكة في الكويت كذا، انت حتى في كثير الدول الإسلامية يمكن لو واحد يطلع يقول أنا نبي يعاقب عليه، لكن لو راح للغرب ولا راح هذا وقال أنا نبي مين يحسك؟ قال أحد قال لا يقال أتباع بشرك، يعني أي واحد يطلع يقول أنا نبي يقال أتباع طيب كذلك نسأل سؤالا أستاذ الفاضل، تفضل. يعني هل الاختفاء في حق المهدي واجب أو مستحب؟ واحد من الثنتين، اختفاؤه إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. إذا كان اختفاؤه واجبا لماذا لم يختفي آباؤه؟ نعم. وإذا كان اختفاؤه مستحبا فهل هذا المستحب أهم من تعليم الناس دينهم وإظهار الحق ونشر الخير وإرغام أهل الباطل؟ هذا لا يمكن أن يكون. طب بعد اختفائي خلينا ناخذ يعني نقطة أخرى نتوسع بها. هل هو موجود؟ أنا بصراحة أنا في جلسة الآن وسمعني هذا الكلام لا أعتقد بأنه موجود أصلا، والعقل لا يقبل بأنه موجود. عقلك، لأن عقلك لا يقبل أنه موجود، لكن في عقول أخرى تخالفك وتقول أنه موجود، لا تقبل وجوده. يعني بل بالعكس، هل تعلم أن أقوى دليل عند الشيعة الاثنى عشرية على وجود المهدي هو العقل؟ لماذا؟ لأن الروايات الواردة عندهم مضطربة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها أبدا، ولذلك اعتمدوا في وجود المهدي على أدلة العقل دون أدلة النقل. يعني عفوا، هذا كان قبل أن تعطينا أدلة العقل وأدلة النقل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، وبالتالي نرجع إن شاء الله، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في الجزء الأخير من هذا البرنامج وحديثنا عن المهدي المنتظر. نذكر ضيفنا الكريم، معنا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس يحدثنا عن هذه الأسطورة. أهلا بكم فضيلة. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. الشيخ المبارك، كنت تتكلمون عن قبل الفاصل عن أدلة وجود المهدي. تفضل. الحمد لله رب العالمين. أدلة وجود المهدي قلنا يعني إما نقلية أو عقلية. نعم. هم لا يعولون كثيرا على الأدلة النقلية لكثرة اضطرابها. نعم. مضطربة جدا. ولذلك يركزون على أدلة العقلية. هذا كلام للمجلسي، يقول المجلسي إن العقل يحكم. نعم. بأن اللطف على الله واجب، هذا قلة أدب مع الله تبارك وتعالى. يوجبون على الله ما لا يوجب على نفسه. يقول إن العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب، اللطف يعني العناية والرعاية ومراعاة أحوال الناس وكذا. قال وأن وجود الإمام لطف، ما أدري هذه قضية منطقية، شيء مبني على شيء. نعم. تعرف المنطق، شيء يبنى على شيء. نعم. يقول العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب، وأن وجود الإمام لطف، وأنه لا بد أن يكون معصوما، وأن العصمة لا تعلم إلا من جهته. نعم. وأن الإجماع واقع على عدم عصمة غيره فيثبت وجوده. حكاية إيه. وين بدك يحبشي؟ أنا أذكر قضية المنطق، نخرج عن الموضوع قليلا. نعم. صدق موضوعنا دسم حيل جدا. هذا رجل درس ولده وتخرج في المنطق، دكتور في المنطق، فلما رجع والده عمل عزومة كبيرة ودعا الناس إليها ليحضروا، فاجتمع الناس، فالأب عنده ولده دكتور، والأب ما يفهم إن دكتور يعني طبيب، ما يعرف شيء اسمه دكتور بالمنطق، دكتور فلسفة، دكتور علم الناس، ما يعرف إيش دكتور طبيب. فولده تخرج دكتور، هو الآن بيمثل قدام الناس، يخلي ولده يعالجه على أساس الناس يعرفون أن ولده يسوي يسوق. نعم. سوق له. ففي أثناء الحفل الأب سقط في الأرض، قال قلبي يشتكي من قلبي. نعم. فارتبك الناس، ومن ضمن الذين ارتبكوا طبعا الابن. نعم. فجاء ورحوا يا أبت ما لك؟ قال قلبي. فالولد لما يصيح شوفوا لنا دكتور، قال يا ولدي انت عالجني، كان إن شاء الله يبغى شوفوا لنا دكتور، شوفوا دكتور بسرعة. تقول أنت مو دكتور، أنت عالجني وما في شيء. إيه. أبوي مثل قال لي الدكتور تعالجني، قال لي باني دكتور وسواني طبيب. قال شلون؟ قال انا دكتور في المنطق. قال يعني شلون؟ احنا بيشرح له المنطق. قال لي يبا الحين الكرسي على الارض. قال لي قال انا فوق الكرسي. قال لي قال اذا انا على الارض. قال لي قال شنو بس؟ هذا المنطق. قال انت رايح 5 سنين تدرس فهمت ايش يقول الكلام؟ ما يقدر يشرح المنطق كله. قال لي ناس قال يا وليدي تاكل دجاج؟ قال لي قال والدجاج ياكل تبن؟ الله فهمتها ان شاء الله فهمتها. فالان يعني المجلسي يبني قضايا منطقيه. نعم. يقول العقل يحكم بان اللطف على الله واجب، وان وجود الامام لطف، وانه لابد ان يكون معصوما، وان العصمه لا تعلم الا من جهته، وان الاجماع واقع على عدم عصمه غيره فيثبت وجوده. هذا يعني دليل المنطق. مسألة رياضية. مسألة رياضية على كلامك. طيب. إذن هذا بالنسبة للمهدي. الآن قبل قليل ذكرت لك يعني النواب. نعم. تكلمني عن النواب والصفاء. أي نعم. النواب نواب المهدي طبعا هؤلاء يعني استغلوا وفاة الحسن العسكري وزعموا أن للحسن ولد، مجموعة عصابة. نعم. قالت الحسن له ولد، أين هذا الولد؟ قالوا مختفي. لما قالوا مختفي تسابق كثير من الحرامية خلينا نقول لأن يكونوا نوابا عن هذا الولد، لأن الأموال والهمية والكفارات وغيره ستذهب إليه عن طريقهم، هو أصلا غير موجود، ستذهب لمن؟ لهم. طيب فتسابقوا فأعلن أكثر من 24 واحد، أكثر من 20 واحد كلهم أعلن قال أنا نائب المهدي، أنا نائب المهدي، أنا نائب المهدي. المهم صدق واحد قبل، هو اللي كان أقوى واحد خلنا نقول صاحب حجة متكلم. نعم. المهم قدر يسحب البساط من الآخرين وهو اسمه. نعم. عثمان العمري. نعم. عثمان بن سعيد العمري. نعم. هو الذي يعني سحب البساط وقبل كلامه أنه هو المهدي. بعد ما انتهى دوره عثمان بن سعيد العمري جاء ولده محمد صار مكانه وخليفة له. بعد محمد جاء الحسين بن روح. نعم. النبختي. نعم. فجاء الثالث، ثم بعده جاء علي التيمري وهو الرابع. اسمه النواب أو السفراء أو الأبواب. نعم. للمهدي. استمرت نيابتهم هؤلاء الأربعة لمدة 70 سنة، وهذه الفترة يسمونها يعني الغيبة الصغرى. طبعا عن الترتيب، أول شيء عثمان العمري، ثم ولده محمد، بعد ما مات جاء حسين أبو الروح النبختي، لما مات جاء علي السيمري، يعني كل واحد يوصل للذي بعده. لمدة 70 سنة سيطر هؤلاء الأربعة على نيابة المهدي. آخر واحد علي السيمري قال لهم إيش؟ قال لهم بس ما في أحد وراي، الناس ينطرونه، من اللي بعدك؟ قال بس ما في أحد، خلاص المهدي غاب ما راح يرجع خلاص. هذه الغيبة، بدأت الغيبة الكبرى. بدأت الغيبة الكبرى. طبعا هؤلاء السفراء أو الأبواب أو النواب كما يسمونهم، طيب هؤلاء لا شك أنهم كذابون. وأدلة كذبهم كثيرة جدا. من ذلك أولا الحسن العسكري لما مات ميراثه قسم بين أمه وأخيه. فهذا يدل على أنه لم يكن له ولد. وهل صار في الكافي أنه قسم ميراثه في الجزء الأول صفحة 503، طيب في الكافي أن 505 أن ميراثه قسم بين أمه وأخيه، هذا يدل على إيش؟ ليس له ولد، وإذا لم يرثه أخوه. صحيح. لأن الأخ لا يرث مع وجود الابن. طيب كذلك أهل البيت كذبوا السفراء. سبحان الله، الشعر يقول يعظمون أهل البيت، شوف هنا كيف يردون على أهل البيت. نعم. شوف جاءهم هذا عثمان العمري قال أنا النائب عن الإمام، قام أهل البيت في ذلك الوقت. نعم. أخو الحسن العسكري وأبناء عمومته وأبناء إخوته. نعم. كلهم قالوا كذب، ما عنده ولد أخونا الحسن. وقام هذا قال لا عنده ولد عثمان العمري، ثم ألف رواية عن المهدي. نعم. انظر ماذا يقول المهدي نسبه إليك. يقول المهدي: أما ما سألت عنه أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة. نعم. ومن أنكر فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف. هذا يدلك على إيش؟ أهل البيت كلهم كذبوا، دعوا أن الحسن له ولد. وهذا في كمال الدين صفحة 83 و400. أسألك سؤال. نعم. دوري. سم. تعرف جعفر كذب؟ أسمع به. في جعفر الصادق. نعم. وهو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. وهذا الذي نعرفه. وفي جعفر الكذاب. اسأل أي شيء له. قل له تعال يا أخي. من هو جعفر الصادق؟ قال جعفر أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن حسين. نعم. ممتاز. من هو جعفر الكذاب؟ واضح. جعفر عم المهدي. عم المهدي. تصور عم المهدي من آل البيت. ابن علي الهادي أخو الحسن العسكري سموه جعفر الكذاب. لماذا؟ لأنه قال أخي ما عنده ولد، وهذا يكذبون، ولا عنده ولد ولا دخل السرداب ولا شيء من ذلك، وكل هذا كذب، فسموه جعفر الكذاب حتى يتخلصوا من اتهاماته لهم. هذا في الكافي. نعم. الحسن بن علي بن محمد بن الرضا، وقد قال له بعض من حضر مجلسه من الأشعريين: يا أبا بكر، فما خبر أخيه جعفر، يعني أخي الحسن العسكري؟ قال: ومن جعفر؟ فتسأل عن خبره، أو يقرن بالحسن جعفر؟ ثم انظر صفات جعفر: معلن الفسق، فاجر، ماجن، شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجال، وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه. نعم. أعوذ بالله. هذا يقال في جعفر عم المهدي، وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 3500. من أدلة كذب هؤلاء السفراء. نعم. طيب، الحسن العسكري قال عن ابنه الذي يزعمون، ايوه مكتوب على الحسن قطعا، قال: الا وانكم لا ترونه من بعد يومكم هذا، وهذا في الغيبه للطوس 57 و300، لا ترونه بعد يومكم هذا. هل انه ضيفته؟ ايش يقولون؟ ونحن نراه ونجلس معه ونسلمه الاموال وناخذ منه الاجابات وكذا. هو يقول لا ترونه ابدا. هؤلاء النواب لا يعرف لهم اي دور في التعليم، يعني علماء الشيعة مثلا. نعم. الطوسي، ابن بابوي، القمي، الصدوق، وين عثمان العمري، وين محمد ابنه؟ يعني هؤلاء يجلسون مع المهدي 24 ساعة ليل نهار، قاعدين مع المهدي، ما تعلموا منه شيء، ما علموا الناس شيء، ما ألفوا كتابا، لا يعرف لهم أي دور تعليمي بالشيعة. نعم. كذلك وكيل النائب الثالث، النائب الثالث الحسين بن روح بن بختي. نعم. وكيله محمد الشلمغاني ماذا يقول؟ يقول: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. فلوس فلوس. هذا وكلاء المراجع الحين، هذا وكيل الإمام، هذا فوق المراجع هذا. طيب، يقول في الغيبة للطوسي صفحة 91 أو 91 300. نعم. الخط المنسوب للإمام، لأن هؤلاء يأتون يقرؤون لهم، يقول: قال الإمام إجابة مكتوبة. نعم. طيب، نبي نشوفه، لأن عثمان العمري يجي يقول خط الإمام، هذا ورقة خط الإمام. محمد بن عثمان العمري أيضا عنده ورقة خط الإمام، خطين مختلفين. الحسين بن روح عنده ورقة فيها خط الإمام، علي السيمري عنده ورقة فيها خط الإمام. طبيعي جدا هؤلاء كلهم كذابون. خط عثمان العمري غير خط ابنه محمد، غير خط ابن بختي، غير خط السيمري. نعم. طيب شو الحل؟ مو سهلين. قال: لا، في حل. شو الحل؟ خط سري. شفت الحبر السري؟ ايه، خط سري. يقول روى عن المهدي انه قال: ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه احدا. وهذا في تهذيب الاحكام الجزء الاول صفحه 38. الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري انقسموا كما في الفرق بين الفرق، عفوا، كتاب فرق الشيعة للنبختي انقسم إلى 14 فرقة وصفة 96. بينما المجلس في بحار الأنوار يرسل أنهم انقسموا إلى 20 فرقة. يدل على ماذا؟ صحيح. نعم. كذلك الخلافات بين السفراء وكلائهم. اسمع، محمد بن علي بن بلال. نعم. هذا كان وكيل لعثمان العمري، أول نائب أو أول كفيل للمهدي. نعم. نعم. هذا كان نائبا له، وكيل يجمع أموال له. وكان وكيل لعثمان الأمير، ثم رفض بابية ابنه محمد لأنه كان يظن أنه شنو يجيه الدور، ما يجب ذاك مخطب على ولده. طيب يقول رفض بابية محمد واستأثر بالأموال التي عنده. الرسل أبو العناس حرامية حرام من تلك مانة، السرقة من الحرام حلال، وهذا في الغيبة للطول صفحة 97 و300. وآخر نقطة شوف متحفز أن تتكلم. نعم نعم. آخر نقطة الرقاع التي كان يأخذون المهدي فيها الإجابات وكذا، وين هي؟ قال تبقى هذه على رقعة رقعتين ثلاثة للتخليد الآثار وهذا الشيء، ما في شيء أبدا ولا شيء بقي من هذه الرقعة، ما يدل على كذب هذه الأمور. لا أريد أن أطيل، هناك متصلين وينتظرون، لكن ينتظرون قليلا يعني ربما. طيب ناخذ أبو عبد الله من الكويت. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الله. جزاكم الله بالخير. النور حياك الله. أشكركم، أشكر قناة الصال، الإدارة، أشكر حبيبنا الغالينا الشيخ عثمان حميد. حياك الله. الله يحفظه إن شاء الله. تفضل أبو عبد الله. أبغى أشرح لكم الموضوع. أول شيء طال عمرك أنا تابعت الاحتفالات المهدي قبل أسبوع من رمضان، تابعتها متابعة، حطيت القنوات الشيعية كلها بغير ذكر اسمها. طول عمر لاحظت عليهم أول شيء يقول هذا ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في ثلاثة أيام. الله يرضيك ويرحم والديك الشيخ عثمان، خليك وياه. سمعك. ينشر دعوته في جميع بقاع الأرض في ثلاثة أيام. بعدين يقول الشيخ السيد هذا يقول بقول لكم ثلاث أشياء ولا راح أفسرها لكم، اسمح لي. يعلم الله إن شاء الله ماني طالب موقع الأشياء لكم. قال من ضمن هذه الأشياء يحقق حلم الشيعة، يحقق ما يدور في أذهان. هذا الثاني. نعم. بعدين يطول عمر يقول لك ليس من تبعته المسلمين فقط، يتبعونه اليهود، يتبعونه النصارى، كلهم يؤمنون فيه، فيذهب ليقاتل النواصب. لا حول تسمع طال عمرك. هذا ما عندهم. بعدها تسمع طال عمرك شيخ حتما الله اسمعك معك تعرف معك. بعدين طال عمرك يروح هذه الثلاث اشياء ذكر. بعدين في الخطبه المهدويه اللي خطبها احمد بن جعفر جماعه ساجل التفسير، ساجل انا والله لا عندي شعار كافر على التصرف. سمع سمع ساجل التفسير وناس يشترونها بالترجمه الفارسيه، خطب خطبه كامله خطبه المهدوي. يا طول عمر انا ضبطت الاشياء الثلاثه هذه في الاعور الأعور الدجال رح يشوف يدعوه في ثلاثة أيام. الأعور الدجال يحقق الحلم، يعني يقولك من غير تفسير أقولكم إنه يحقق أحلامكم كيف ما شئت. وبعدها يقاتل النواصب واليهود يطلعون على الأعور الدجال ويقاتلونه. أنا ربطت بالضبط هذا الفكر. يعني. والله ما بعيدة. طبعا عليك. العظيم إني قعدت أربعة أيام أنا من القنوات قلت إني 12 يمية بالإنزل من وصيت القنوات وراء بعض وقعد أتابعهم وسابع ليل نهار. الله شغلت بس المعلومات والله وعلا والله وعلا. الله يجزاك خير. خطبة المهدوية شيخ عثمان تسلم. لازم تحرق على ترجمة لنا خطبة كاملة عن المهدي. الرجل يتكلم عن شخص خارق، يقول يحط يقول الشيخ يقول يحط إيده على رؤوسكم فيؤلف قلوب ويحقق جميع أحلامكم ويقاتل النواة وسلامتك. شكرا يا عبد الله. شكرا. معنا ابو خالد من السعوديه. تفضل يا ابو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو خالد. كيف حالك يا اخ محمد؟ حياك الله ابو خالد. الله يكرمك. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ يا اهلا وسهلا شيخ عثمان. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستحاربون مع الروم عدوا لكم في الشرق. نعم. هل المهدي يعني بيكون مع المسلمين اللي يحاربون في الشرق؟ وهل تعتقد يعني أو تتصور أن العدو اللي في الشرق هي إيران بلاد فارس؟ ماشي. أي مهدي يا أبو خالد؟ أبو خالد أي مهدي؟ حدد. المهدي السنة الحقيقة يعني. نعم. نعم. السؤال الثاني ما هي علامات المهدي السنة يعني؟ هل يجوز ننتظره ونشتاق له يعني؟ سن سن. شكرا شيخ. حياك الله. هلا. شكرا لكم. احنا اولا الاجابات الاسئله مقدم يعني الناس اللي سالوا بالامس هم اللي مقدمين يعني. نعم. طيب ناخذ طارق من العراق. تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. السلام معكم طارق الدراجي وليس طارق. طيب ليش يا طارق؟ ليش يا شارق؟ طارق كل ما تطلب بالكنترول تعطيهم اسم غير. والله اتصلت أكثر من مرة باسم طائر ولم يسمحوا لي مداخلة. لا لا لا هذا كذب. معليش يا ثائر اسمح لي. تفضل يا ثائر. طيب طيب طيب أريد أكلم الشيخ عثمان الخميس. يسمعك الشيخ عثمان الخميس. الزواج المنقطع أو المدعى. تفضل. اطمعني بقول في صحيح البخاري في باب الحج التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسق الحج لمن يقول في الرواية عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة أهل بهما لبيك بعمرة وحج قال ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد. إذن علي بن أبي طالب عليه السلام في عهد عثمان كان يؤمن بأن المتعة جائزة. صحيح. وما قوله وما رأيه كذلك. نعم. في قول عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقولون صلى الله عليه وآله كما نقول فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. يعني قال رجل أين الدليل من الكتاب والسنة على أن المتعة حرام؟ أرجو أن يعطيني الشيخ عثمان الخميس. مسألة ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه موجودة في كتب المسلمين. فمن قال فمن قال من الذين قالوا بولادته الذهبي في العبر في صبر من غبر قال ورد محمد بن الحسن بن علي الهادي إلى آخر الرواية في الجزء الثالث صفحة 31 وكذلك موجودة في ابن طباغ المالكي وفي السبط بن الجوزي وفي غيره من العلماء. طيب الشيخ سمعت يستنكر أن يقول إن المهدي يأمر الجبال فتقلع أو عنده معجزات أو كذا فما قوله في المعجزات التي رواها البخاري عن الدجال وما رأيه كذلك في قول عمر يا سارية الجبل ألم يكشف له الغطاء وقاف بسارية يا سارية الجبل ووجهه وهو يخطب بالمسلمين وعلى منبر المسلمين وكان سارية في ساحة المعركة. أرجو أن يفسر لي وأرجو من عثمان الخميس أيضا أن يقول لي ما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إذا سلك الشيطان وادي إذا سلك عمر وادي سلك الشيطان وادا آخر هل هذه فضيلة لم يعطها رسول الله حتى أن القرآن خاطبوا عما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يعني أن عمر أفضل من النبي الشيطان يهرب منه أم أنه هو نفسه عندك التكملة وبارك الله بكم السلام عليكم. حياك الله. طيب سائر يعني أنت الآن يعني أول شيء استنقصت من الشيخ قلت عثمان الخميس وأيضا استنقصت من عمر بن الخطاب وأنا يعني ما عرفت أن تختصر وإن كنت سائر باقي معنا تسمع الآن تفضل شيخ سائر أول لماذا ليش هو بهي سائر له حقية خاصة لا لا أبداً. طيب بالترتيب طيب جزاك الله خير لن يأخذ حقه جزاك الله خير لن نضيع حقه لكن لا يأخذ حق غيره هو ضيع حقه لا, لا لا لا نقدمه على غيره طيب. ولا كرامة لكن نجيب على أسئلته ما في طيب. نأخذ أبو عبد الله من السعودية تفضل أبو عبد الله تفضل عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أخوي محمد حياك الله وبياك تفضل عبد الله ورحب بالشيخ عثمان حياك الله ونشكر جهودك يا شيخ العظيمة الله يكرمك والله ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله اللهم امين الله عندي سؤالين بالله لو تكرمت تفضل يقول اهل السنه ان المهدي من ذريه الحسن بن علي نعم. وتقول الشيعه انه من ذريه الحسين نعم. بن علي فهل ورد دليل واضح محدد لان المهدي سيكون من ذريه الحسن او الحسين واضح السؤال الثاني هناك تسجيل ظهر في القناة الشقيقة صفا رجل يدعي أنه المهدي من في قناة صفا نعم معلوم نعم قبل يومين أو ثلاثة نعم ما أدري إيش رأيك يا شيخ تسجيل وصوت وقراءة للقرآن خاطئة أبشر أبشر أبشر طيب وهل المهدي صحيح أنه يقتل العرب يا شيخ أبشر إن شاء الله يأتي إن شاء الله جزاك الله ألف خير سلامة الباري شكرا جزيلا طيب نتوقف الاتصالات فقط لننهي موضوعنا بالأول طيب نأخذ أبو البراء فقط نأخذ أبو البراء من الجزائر وبعد ذلك نتوقف نتمنى من الكنترول يرفقون فينا شيء بالاتصالات تفضل أبو البراء السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أبو البراء في دقيقة يا أخي تحية لك وللشيخ عثمان الخميس حياكم الله والله أخذ عليكم في مناقشات هؤلاء القوم انكم جعلتموه من المسلمين نعم نعم. وأحسن ما قرأته في هؤلاء القوم قال السلفي رحمه الله قال إن هؤلاء القوم ليس بيننا وبينهم إلا حد السيف، فنسبة من الإسلام غير معلومة. وحتى إن أخذنا هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم نجد أن سلالتهم كلها من أم فارسية من زوج الحسين عليه السلام. وعندما نطالع واقعهم وما يقومون به في الأرض المسلمة نراهم دائما على المسلمين وليسوا مع المسلمين. وما فضيحة إيران جيت لبعيدة علينا، إن هؤلاء القوم يثبتون في الحقيقة إلى اليهود إلى عبد الله من سبع اليهودي، وأخذوا من عقيدة اليهود ودسوها في عقيدة المسلمين بالوصية وبالرجعة وبغيرها من الأمور التي هي ليست من الإسلام في شيء. أرى أن هؤلاء القوم لا يناقشون ولا يجادلون، هم عندي كفار، وبنص أهل العلم وباتفاق أهل العلم ممن قرأنا عنهم واطلعنا عليهم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك بالبراء. شكرا لك شيخ المبارك. نعود أول شيء لموضوعنا. لا أكمل أكمل أسئلة حتى يهدأ البال ونكمل، لأن في أسئلة من الأمس طول. نعم أسئلة من الأمس. تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله. تشويه صورة الصحابة رضي الله عليهم عن طريق المسلسلات ذكر الشيخ نايف أمس اتصل وذكر هذا وقال ما حكم تمثيل الصحابة وهل القعقاع قعقاع بن عمرو الصحابي أم لا؟ والله شوف يعني تمثيل الصحابة هذه يعني فتوى خرجت من هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه أيضا. نعم نعم مجمع الفقه أيضا أنه لا يجوز تمثيل الصحابة. نعم. هؤلاء يعني تكفي فتواهم. أما القعقاع بن عمرو فلا شك أنها شخصية حقيقية، وهم من يعني خرج في معركة الجمل، ويعني هو الذي تناقش مع الزبير وطلحة. نعم. في معركة الجمل هو مع المقداد بن الأسود. نعم. وكان قائدا مشهورا من قادة المسلمين، لكنه ليس من رواة الحديث. أجل ذلك يعني لم يروى عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يعني أنه شخصية غير حقيقية. نعم. أي نعم. أيضا تكلم عن فضل هذا الشهر وأن هذه المسلسلات تضيع يعني. لا شك فيها. وأيضا طلب أحد الحق. نعم. جميل جدا ويكفي الشيخ سنة خراش عنه. أيضا سأل المتصل أبو جواد كما أذكر وسأل هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم؟ على خلاف عند الشيعة طبعا، رواية أهل السنة طبعا هذه كذبة، لكن عند الشيعة مختلفون، بعضهم يقول يروي أحاديث فيها ذكر أسمائهم بأسمائهم مذكورة، وفي بعض الحديث أنهم بأعدادهم وليس بأسمائهم، وكله كذب على كل حال يعني. هذه كانت أسئلة الأمس باختصار شديد جدا يعني. جميل. أيضا أبو عبد الله من الكويت ذكر بعض الخرافات التي رآها في القنوات المخالفة، وأيضا أبو خالد من السعودية سأل يقول هل المهدي مهدي السنة يحارب، وذكر الحرب قال هل إيران هي من دول الشرق التي يحاربها؟ والله يعني قضية القتال الذي يكون بين المسلمين هل هو يكون يعني مع الروم، الله أعلم كان المهدي معهم، لكن في أثناء هذا القتال يقول أنه خرج الدجال. نعم. ولا شك أن الدجال يخرج والمهدي موجود. نعم. الدجال يخرج والمهدي موجود، ولذلك ينزل عيسى ليقتل الدجال ويصلي خلف المهدي. نعم. فالشاهد أنه ظهر معهم، أنه معهم، هذا الذي يظهر من مجموع الروايات. أيضا سأل عن أنها من إيران. لا، جيش الروم. إيران ما هي دولة روم، دولة فرس. نعم. أيضا سأل عن علامات ظهور المهدي. ما في علامات لظهور المهدي. عند الشيعة علامات. نعم. لا عند أهل السنة ما في علامات. رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ فيصلح الله به. نعم. نعود لي وأيضا قبل أن نعود أبو خالد سأل وقال هل يجوز لأهل السنة أن ينتظروا ويستبشروا؟ لا ما عندنا شيء اسمه مهدي منتظر. إحنا عندنا المهدي بس ما هو منتظر. نعم. مثل ما خرج، وإذا كان قسم لو طرق عليك الباب قال المهدي لا تقبل حتى يجتمع عليه الناس. نعم. اجتمع عليه الناس وعرف أنه هو المهدي. نعم نحن معه لا شك في هذا، لكن لا ننتظره ولا فمتى خرج؟ الحمد لله رجل صالح من صالح المسلمين يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لي أيضا سائر تصل من العراق وسجلت من تمثيلته. يقول يعني مروان شهد عثمان وعلي أن علي قال حج تمتع هذا الحج متعة الحج. نعم. الله سبحانه وتعالى ذكرها قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. فهذه متعة الحج متعة الحج لا ننكرها نحن. نعم. حتى متعة النساء لا ننكرها أن أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت. نعم. لكن نقول لا شأن للقرآن بها. والمتعة هذه تتكلم عنها عن علي وعثمان هذه متعة الحج. نعم. متعة الحج أنا كل سنة حج متمتع ما في مشكلة حين. نعم. هذه متعة الحج ما فيها أي شيء. كذلك ما ذكر عن عمران بن حسين. عمران بن حسين أيضا حديثه في عمرة في متعة الحج وليس في متعة النساء. هذا حديث عمران بن حسين وذات أهل العلم يذكرونه في كتاب الحج وليس يذكرونه في كتاب النكاح. هذا كله متعة الحج ولا شأن متعة الحج متعة بس مجرد التسمية. نعم. أن اسمها متعة هذه متعة الحج هذه متعة النساء الشاب هذه لهذه. نعم. فحديث عمران وفعل العريف كلها في متعة الحج وليس متعة النساء. أما يقول الدجال عنده معجزات هذه ما هي معجزات يعني خلنا نضع الأشياء تحت مسمياتها الحقيقية. نعم. طيب هذه من خوارق العادات. طيب خوارق العادات إذا كانت للأنبياء فهي آيات ومعجزات. نعم. وخوارق العادات إن كانت لغير الأنبياء تكون كرامات. نعم. من الصالحين وإن كانت لغير الصالحين فهي استدراج. نعم. من الله تبارك وتعالى. فعندنا إذن آيات وعندنا كرامات وعندنا استدراج. نعم. طيب إن كانت لنبي فهي آية. نعم. وإن كانت لولي فهي كرامة. نعم. وإن كانت لفاجر فاسق كافر فهي استدراج. نعم. وهذا الذي يقع للدجال عندما يأمر الأرض أن تخرج كنوزها أو السماء أن تمطر. طيب هذا كله استدراج. نعم. من الله تبارك وتعالى له ولمن معه وذكرنا عند جنة وعنده نار هذا كله استدراج. نعم. هذه ليست كرامات. طيب وأما قوله يعني لماذا تنكر هذا أنا ما أنكر شيء ثابت أنا لماذا أثبتها للدجال ثبتت. نعم. وأما قوله أن عمر قال يا سريت الجبال وش هذا حديث ضعيف أو الأثر ضعيف لم يثبت من حيث الإسناد. نعم. أن عمر قال يا سريت الجبل وحتى لو صح هذا هذا من الكرامات وحتى من الكرامات لعمر وعلي وغيرهم من أصحاب من أولياء الله تبارك وتعالى. الله ذكر الكرامات في كتابه العزيز ذكرها لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق هذه كرامة. ذكر الله لأهل الكهف ولبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9 هذه كرامة من الله لأهل الكهف. كرامة ذكرها النبي لجريج العابد. فالقصد من الكرامات لا ننكرها وعلي وعمر وغيرهم هؤلاء سادات الأولياء فلا يمتنع أبدا أن يكرمهم الله تبارك وتعالى ببعض الأمور. أما من قال الحسن المهدي من ذرية الحسن والحسين غير معروف يعني أكثر أهل العلم أنهم من ذرية الحسن. نعم. وجاءت فيها حديث لكنها ضعيفة يحتمل أنهم من ذرية الحسن يحتمل أنهم من ذرية الحسين. أيضا سائر سأل عن عمر بن الخطاب إذا سلك طريقا سلك الشيطان قارنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا هذا فضل لعمر هذه خصائص والفضاء يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفخ الصور يقول أكون أول من أفيق فأجد موسى متعلقا بقوائم العرش لا أدري توفي بصعقة الطور أم أنه أفاق قبلي. نعم. وقال أول من يكسى من العباد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه يعني الفضائل الخاصة طيب في أشياء معينة هذه لا تعني فضلة في كل شيء. نعم. نعود لموضوع نعود أحسن لي والله هذا الذي الشيخ المبارك أنا يعني قلت غيبة كبرى غيبة صغرى أيضا أنا أسمع بأن هناك غيبة وسطى غيبة وسطى جديدة الغيبة الكبرى الغيبة الصغرى اللي هي 70 سنة هذه الغيبة الصغرى 70 سنة في عهد السفراء الأربعة. نعم. عثمان العمدي وابنه محمد والحسين بن روح وعلي السيمري هذه. نعم. الغيبة الصغرى في آخر عهد السيمري قال خلاص غاب الإمام الغيبة الكبرى ولن يراه أحد. نعم. لأن هذه يسمونها الغيبة الكبرى هذا اللي بعد 70 سنة هذا الله أعلم بعد 70 سنة عاد مبنية على يعني وفاته المشهور طبعا إذا قلنا أنه ولد يعني أبوه مات وهو حمل في بطن أمه. نعم. وأبوه مات سنة 260 فيكون ولد 260. نعم. فتكون الغيبة الكبرى بعد 70 سنة يعني 330. نعم. سنة 330 مات السيمري وبدأت الغيبة الكبرى القضية

واحد من قريش. نعم. ها؟ واحد من قريش موسى، موسى بن جعفر. نعم. كم أولاد الآن؟ اللي يدعون أنهم أولاد وكذا. كثير. أكثر من مليون. نعم. أكثر من مليون يقولك الموسوي. نعم. أكثر من مليون. كل هذا الشيعة الموسوي. نعم. تقريباً. زين؟ لما يحطك الموسوي هذا أكثر من مليون. مستكثر إنه لما يطلع المهدي قريش 3000. حتى اللي حطها حطها ذاك الوقت. زين؟ هذا الوقت هذا. طيب. وهذا طبعا الإرشاد المفيد الجزء الثاني صفحة 308-300 إعلام الوراء الطبرسي صفحة 650. وعن أبي جعفر قال لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدو إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. وهذا بحار الأنوار الجزء الثاني 52 صفحة 450-300. طبعا تشوف انت كل قتل العرب. صحيح. اليهود ما عنده مشكلة معهم، المجوس ما عنده مشكلة معهم، بل هل تعلم ان المجوس لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كذبا طبعا عليه في كتبهم سئل عن كسرى، كسرى رأس المجوس ماذا قال؟ قال ان الله قد خلصه من النار وان النار محرمة عليه لا كسرى. وهذا بحار الأنوار جزء 41 صفحة 4. خلصت أعماله ولا باقي بعد؟ حبيبي أستاذي العزيز فاضل، تعرف ثلث برمودا؟ عندي في ذلك فيديو. يلا شوف مشاهد ونسمع شوي. يحتمل أن مثلث برمودا بالأساس هو مركز حربي للإمام المهدي سلام الله عليه، أو في صناعة حربية للإمام المهدي. هذا يحتاج الإمام المهدي إلى مركز صناعة حربية. بعضهم يقول أنه مثل هذه الرواية التي تقول أن العلم يكون عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام جزئين، فيضم إليه 25 ويبثها في الناس 27. يعني الإمام المهدي سلام الله عليه يضيف إلى العلوم الموجودة عند الناس في عصره 25 ضعفا ويضمها إليه يخلطها به. احنا ما نريد أن نطيل في في في هذا التسجيل حتى لا يأخذ الوقت، أنا فقط أحببت أن أثبت لك يعني أنه موجود في هذا الفرق. ربما لديه مخططات في مثل البرمودا لهذه الأحداث التي يعني أنا والله العظيم شوف يعني اللي كان قلت لك في البداية والله العظيم أنا لا أعتب على هذا الكوراني وغيره من يقول مثل هذا الكلام، أنا أعتب على الناس العقلاء كيف تقبلوا مثل هذا الكلام؟ يعني كلام الله المستعان. يعني هذا ناجي النجار أيضا قالها. نعم. يقول إن المهدي موجود في الجزيرة الخضراء وعنده أزواج وذرية وهم يملكون تلك الجزيرة، ولكن لا أحد يعلم أين هذه الجزيرة، وذكر أنها مثلث برمودا، وهذا بكتاب الجزيرة الخضراء وقضية قصة أو مثلث برمودا. هل تعلم يعني شوف أنا أتصوره ضحك على الدقون، بقيت معنا 5 دقائق، ضحك على دقون الناس، ضحك بكل ما في كلمة معنا. لكن الذي وضع كل هذه القصص على المهدي ووضع هذا السيناريو وهذا كذا يعني لم يكتفي حتى يختمها، يعني احنا نقول ختامها مسك. نعم. هذا ختامها زفت. زين لم يكتفي حتى يختم يعني بضحك على عقول الناس حقيقة والله العظيم. نعم. يعني انا مشفق على هذه العقول التي تقبل مثل هذا الكلام. هل تعلم ان المهدي سيموت؟ بس يعني هل هو الحي الذي لا يموت؟ أكيد سيموت. نعم. إنك ميت وإنهم ميت، سيأتي يوم يموت فيه المهدي. نعم. هل تدري كيف يموت؟ كيف؟ أنا أستأذنك. تفضل. تعبت منك. تفضل. كلامي لكم معاشر الشيعة. واختم بها. أختم؟ واختم بها. تكلم واختم. لا عندي كلام طويل. أصبر. كلامي لكم. يعني والله الذي لا إله إلا هو إني مشفق، وهؤلاء والله الذي لا إله إلا هو يكذبون ويضعون أحاديث أكاذيبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. لم يكتفوا بكل ما ذكروه وذكرناه لكم الآن حتى ختموا حياة المهدي بأضحوكه